أسباب اتباع الهوى عند دكتور نوح، ويقول إنه من ضعف المعرفة الحقة بالله والدار الآخرة قد تكون سببا من أسباب اتباع الهوى، لأن هذا الإنسان عندما تضعف معرفته بالله وأن هذا الرب جل وعلا له الحكم وإليه المرجع والمآب وهو أسرع الحاسبين، كلما كان الإنسان ضعفت هذه المعرفة كلما ضعف اتباعه للعقل واتبع هوى. يقول الله جل وعلا: ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. إذن الحاكمية لمن؟ لله جل وعلا، لأن الإنسان عندما يستخدم عقله يعرف إلى الحاكمية لمن؟ لله جل وعلا، وأنه أسرع الحاكمين. إذن ما في شك أن الإنسان الغير مبالي إذا ابتعد عن اتباع كتاب الله وسنة رسوله، ما في شك هذا إنسان لا يتبع عقله وإنما يتبع هوى. ومن ضعف المعرفة بالله في الواقع، نرجع مرة ثانية نكرر ونقول أن هذا الإنسان يطرد العقل. عندما الإنسان تضعف معرفته بالرب جل وعلا، في الواقع هو ضعف عقلي واتباع الهوى، لأن حب الله ورسوله هو المعيار الصحيح للقرار الرشيد. أهم شيء أن يكون عندي معيار صحيح ينبثق منه قراري. إذا كان المعيار غير سليم وغير صحيح، النتيجة المنطقية أن القرار الذي ينبثق منه قرار غير سليم. فكلما زادت المعرفة بالله تعالى والمعرفة بنهاية المطاف، أن الإنسان سيخلد في مكان ما، صح ولا لا؟ نعم. الإنسان ينتقل من دار إلى دار، من دار فانية إلى دار باقية، ومن دار عاجلة إلى دار عاجلة. إذا الإنسان كل ما فكر أنه سيخلد في السرمد، ولكن هذا السرمد قد تكون جنان وقد تكون نيران. نعم. إذا هذا التيقن يجعل الإنسان يضغط على هواه حتى لا يرمي هذا الهوى في التهلكة. إذا الإنسان إذا عرف أنه وراء سرمد، وراء خلود، كل إنسان يخرج من هذه الدنيا يخرج من فناء إلى بقاء، ولكن هناك سرمد للكل، ما في أحد إلا له سرمد، ولكن هذا السرمد قد يكون جنان وقد يكون نيران. فهذا التيقن وهذه المعرفة تجعلني أضغط على هواي وأطرده، وأجعل العقل هو المسيطر على هذه النفس لكي ينبثق قرار سليم من ذلك التعقل. لو أنت أخذت أي كتاب، أعظم كتاب وصلت للمعارف الإنسانية، جميل الإنسان أنه يتعرف على المعارف الإنسانية. وكثير من المرات أحب أن أطلع على المعارف الإنسانية في الحضارات الأخرى. الاطلاع شيء طيب، حتى عمر الخطاب يقول يعني بما معناه أن لا يعرف الإسلام إلا من عرف الجاهلية. فإحنا تربينا في بيئة إسلامية وتربينا في الخير، ونشوف الأشياء هذه كأنها معطيات وبديهيات، لكن لو أنت ذهبت للمعارف الإنسانية راح تشوف عمل وجهد، يعني تجارب مئات السنين لكي يصلوا إلى بديهيات إسلامية. مثلا شوف أن بعد التجارب الإدارية، مثلا شوف في علم الإدارة، توصل بعد 100 سنة أو 70 سنة في علم الإدارة، يقول لك المدير الناجح لكي يصل إلى أفضل النتائج عليه أن يكون أمينا، عليه أن يتقن عمله، عليه أن لا يغش، عليه أن يكون صادقا مع الزبون أو صادقا مع الإنسان مع المرؤوس. وهي كلها تعاليم إسلامية وهي معطيات عندنا ألف باء تاء. فإذا أنت تذهب إلى المعارف الإنسانية لترى أن ما وصله من من من تجارب، لأنهم ما عندهم قانون رباني يعطيهم الأساسيات. فأقصر الطرق للوصول إلى النجاح هذا الدين، لأن هذا الدين جاء ليعمر الأرض. رب العالمين غني عن عبادة الإنسان، أن عنده ملائكة تعبده ليل نهار، إنما أراد لهذا الإنسان أن يقوم بمأمورية خاصة به وهي إعمار الأرض. لكن رب العالمين كريم، عندما أمره بأن يعمر الأرض أعطاه كتاب وسنة رسول. لماذا؟ لكي ينتهج في المسار إلى الهدف بأقصر الطرق وبأقل التكاليف وبأفضل النتائج، فيكون مستثمر ممتاز. فالمسلم العامل في هذه المنهجية هو أفضل مستثمر في العالم، لأنه لا يضيع وقته، فيحصل على أفضل النتائج بأقل التكاليف، وهذا المستثمر الممتاز. ولا نستطيع أن نصل إلى هذا المسار القصير العظيم النتائج إلا عن طريق هذا الدين. إنما المعارف الثانية طيبة، المعارف الإنسانية جيدة، ولكن يعتريها النقص. إنما هذا الدين لا يعتريه النقص، لأنه من فعل ومن عمل الخالق جل وعلا، وعمل رب العالمين هذه المنهجية العملية لهذا الإنسان لهدف عملي هو عمارة الأرض ونشر الخير في كل زمان ومكان. ويقول لنا الدكتور نوح أن هناك سببا آخر لاتباع الهوى هو تقصير الآخرين في القيام بواجبهم نحو صاحب الهوى. طبعا هذا بمعنى آخر إن صاحب الهوى إذا رأى ممن حوله استحسانا لما هو عليه أو سكوتا وعدم إنكار بأي وسائل من وسائل الإنكار فهو يتمادى. يعني بمعنى آخر الأم لما تشوف ولدها هوائي وما تقوم بعملية التوجيه في العملية التربوية في الواقع هي تكون أضرت هذا الطفل، لأن كيف لنا أن نعلم هذا الطفل أن أنت عملك غير صحيح؟ ترى من أحد الأسباب هذه أيضا نقطة جانبية أنه يمكن أعلم ابني، أهم شيء الطفل عندما يقوم بعمل ما ترى ما يعرف أنه هذا العمل غير صحيح ويريد أن يعرف الصح ويريد أن يعمل الأصح، هذه بطبيعة الإنسان، لكن ما يعرفه. من الأساليب التربوية في توجيه الأطفال للقرارات السليمة والسلوكيات السليمة مبدأ الإثابة والعقاب، إن الأم لو حاولت دائما تسيب ولدها كل ما قام بعمل طيب في الواقع هي في هذه الحالة هي تثبت وتعزز السلوك الطيب، لكن لو أقام سلوك سيء وهي عاقبت على السلوك السيء قد يكون العقاب إنها عبست أو عبرت عن إن هي في وضع شعوري سيء نحو هذا الطفل، أو قد يكون في مدى يحتاج إلى عقاب أكثر من ذلك، قد يكون حجز يعني تحبسها. إنما القصد من الموضوع إن هذا الطفل عندما تأتي الأم لتعدل سلوكه عن طريق الإثابة وعن طريق العقاب تكون قد وجهته وعلمته لتعزيز السلوك الطيب وبتر السلوك السيء. والمصيبة لو الأم أثابت ولدها على سلوك هوائي، هذه نقطة سيئة جدا، إنه مثلا لو الأم قالت له عليك أن تنام في 7 مساء ولكن هذا الطفل بكى وأراد أن يظل مستيقظا إلى 10 مساء، فهو يتبع هوا يريد أن يظل الساعة 10، ولكن الأم إذا مثلا ضحكت له وعززت هذا السلوك وعطته يعني مثلا نوع من المحبة وقبلت هذا الطفل قالت له وهي هو ضد قوانينها فهي أثابته على سلوك سيء، وبالتالي هي عززت السلوك السيء. فالواقع أنه في هذه الحالة عملية النصح للآخرين خصوصا هذا الناحية التربوية أن عملية الإثابة والعقاب وتعزيز السلوك يكون بإني أنا أبين لطفلي أن أنت لقد قمت بسلوكا هوائيا لا أرضى ولا أقبله وهذا أمر مني وعليك أن لا تتعدى على سياسة البيت الشرعية في العمل وفي النوم وفي الأكل. وبالتالي هذا الطفل عندما يعرف وينضبط ويقول إن والله هوائي أو القرار الهوائي ليس هو القرار السليم وليس هو السلوك المقبول في هذا البيت، إنما السلوك الذي أستطيع به أن أتعامل مع أمي وأبي وأخوتي في البيت، إذن علينا أن ننصح أولادنا يعني كأسلوب من الأساليب عن طريق الإثابة والعقاب بتعزيز السلوك الحسن وبتر السلوك السيء، لأن السلوك السيء ما هو إلا عبارة عن سلوك هوائي، مفروض أني أبتعد كل البعد عن هذا السلوك ودائما أبين لابني أنه سلوك غير رشيد وغير مقبول في هذا البيت. يقول لنا دكتور نور أن من أسباب اتباع الهوى حب الدنيا والركون إليها مع نسيان الآخرة، وهذا يجعل هذا الشعور وهذا الاتجاه للإنسان يتولد عنده سعي حثيث لتلبية كل ما يفرضه هذا الحب وذلك الركون حتى وإن كان مخالفا لمنهج الله، وذلك بعينه هو اتباع الهوى. ويقول جل وعلا إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمئنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. ويقول عليه الصلاة والسلام الكيس بمعنى العاقل من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. ما هذا الكلام يعني أن لا يجتمع في قلب الإنسان المؤمن حب الدنيا المذمومة وحب الآخرة، وهم كما قيل ضرتان، حب الآخرة هدف سوي ينظر إليه العامل تبعا لهذه المنهجية، فقد حدد هذا العامل هدفه وحدد أيضا المسار تبعا لذلك الهدف السوي. والهوى مشكلته ومصيبته إنه يضيع الإنسان ويبعده على أن يسير في مساره الصحيح الموصل إلى الهدف. الإنسان إذا حدد هدف النهائي اللي هو مرضاة الله عز وجل ورسوله والفوز بالجنة حدد الهدف، لما حدد الهدف حدد المسار، قرر هذا الإنسان أن يسير في هذا المسار، ولكن يأتي هنا الهوى لكي يبعد هذا الإنسان لكي يسير في ذلك المسار المحدد المؤدي إلى ذلك الهدف المحدد. إذن حب الدنيا المذمومة مع الهوى، لاحظوا حب الدنيا المذمومة احنا قلناها في دروس سابقة هي مرض قلبي، والهوى المذموم أيضا مرض قلبي. إذن المرضان القلبيان هما قوتان داخليتان تعمل في ذلك الإنسان، إذا عملوا متحدين مع بعض في اتجاه السالب مصيبة، إيه معناها يبعد هذا الإنسان العامل إلى أن يصل إلى هدفه ويضع حجاب على بصيرته. أعتقد أنه هو حجاب واحد، هو حجابين على بصيرة ذلك الإنسان، الحجاب الأول الدنيا المذمومة والحجاب الآخر الهوى. فإذا هما مرضان سلبيان يعملان في اتجاه واحد سلبي في ضد مصلحة الإنسان. فإذا في هالحالة هذا الإنسان إذا لبس نظارة الهوى سير الدنيا على هواه، وأضف إلى نظارة الهوى نظارة أخرى سلبية أخرى اللي هي الدنيا المذمومة. فإذا عملت الدنيا المذمومة كقوة سلبية أضف إليها الهوى أيضا كمرض قلبي، فهذا الإنسان عليه السلام. إذن لو ناخذ صورة عقلية، هدف سيء اللي هو اتباع أو حب الدنيا، المسار لاتباع الهوى. لو كان الهدف طيب اللي هو حب الآخرة، المسار لا هو العقل ولا يلتقيان. إذن العقل هو المسار إلى الآخرة، والهوى هو المسار إلى الدنيا المذمومة. إذن لكل هدف مسار، الدنيا المذمومة لها مسار الهوى، وحب الآخرة هي لها مسار اللي هو العقل. ناخذ سبب الأخير في اتباع الهوى عند الدكتور نوح، يقول الجهل بالعواقب المترتبة على اتباع الهوى. ما في شك إن الإنسان عندما يجهل العواقب المترتبة على اتباع الهوى فيتبع ذلك الهوى، لأن عند العقل لا يعمل بكامل طاقته الفكرية. لو كان العقل يعمل بكامل طاقته الفكرية لعلم نتائج وعواقب الهوى. فالجهل مصيبة، كما قيل الإنسان عدو ما يجهل، والعلم نور ينور بصيرة الإنسان ثم ينور طريقة وقراراته تبعا لذلك النور الداخلي. فالجاهل لا يعرف العواقب، فهو كالطفل الذي يمسك الكهرباء دون معرفة العواقب. هل لك أن تقول للطفل صغير اللي عمره سنة وسنتين إن الكهرباء مضرة في البداية؟ ما يفهم. هو جاهل، وبالتالي لا يعرف عواقب المس الكهربائي. كذلك الإنسان التابع لهواه فهو يتعامل مع الخطر دون أن يدري. وهنا المصيبة، ما موضوع الجهل هو أكبر المصائب في معرفة عواقب اتباع الهوى. لو كان اتباع الهوى مفيد لكان أمرنا هذا الدين الإسلامي باتباع الهوى، بس اتباع الهوى مضر في الدنيا وفي الآخرة. كيف لي أن أعرف أني أتبع هواي؟ أنا أتصرف التصرف، بس كيف لي أن أعرف أن هذا التصرف وهذا القرار وهذا الحادثة أو ردة فعلي تبعا لهذه الحادثة متبع أنا في تصرفاتي وقراراتي هواي أو لا؟ أو كيف لي أن أعرف أن الإنسان الآخر أيضا متبع لهواه في قراره؟ لأن أنا عندي مشكلتين، كيف لي أن أعرف أني أنا أتبع هواي، وكيف لي أن أعرف أن الإنسان الآخر يتبع هواه؟ أما نفسي ومعرفة هذه النفس إذا يتابع الهوى ولا لا، يمكن ذلك عن طريق مفاتشة النفس وعدم المغالطة لها. وأما غيري فيمكن إجمالها ببعض المظاهر التالية. قال لنا سليمان بن صالح الغصن في مظاهر اتباع الهوى في كتابه أو كتيبة القيم اتباع الهوى، بعض المظاهر التي يمكن أن يستدل بها الإنسان على أخيه الإنسان بأن قراره تابعا لهوى في نفسه وليس للحق أو الهدف عنده غير صحيح. يقول الشاطبي في ذلك رحمه الله عن قضية اتباع الهوى أنها راجعة في المعرفة بها إلى كل أحد في خاصة نفسه. إذن كل إنسان إذا أراد أن يعرف هذه المعرفة ذاتية يرجع إلى خاصة نفسه، لأن اتباع الهوى أمر باطني فلا يعرفه غير صاحبه إذا لم يغالط نفسه إلا أن يكون عليها دليل خارجي. المهم إن كيف لي النقطة الحين إني أنا لو خرجت خارج نفسي، قلنا مع النفس مفاتشة، طيب ومع الغير؟ ومع الغير يقول لنا سليمان بن صالح الغصن إن هناك بعض الأعراض الخارجية لو إحنا يعني نظرنا لها الإنسان الآخر قد نعرف إن هذا الإنسان يتبع هواه ولا يتبع كتاب الله وسنة رسوله. من الأشياء اللي ممكن يعرف ان الانسان الاخر يتبع فيها هواه ولا لا في المواقف والاراء المعينه، ان يجنح الانسان ويهوى الاراء التي توافق اراء الخاصه، مو الخاصه فيه هو، رايه الخاص، جماعته، اهل بلده، حيه، استاذه، شيخه، المهم ان هذا الراي يتبع شيء خاص فيه من غير ما يمحص او يقارن هذا الراي الاخر بالراي النموذجي من الكتاب والسنه ودون حجه شرعيه اصلا، فهو يعادي ويوافق حسب رأيي الخاص وحسب من يحبهم من هؤلاء الناس، كانت جماعته أو أهل بيته أو بلده أو شيخ أو أي شيء. فهو في النقطة هذه أنه ينصب قدوة في ذلك هواه وليس الرسول صلى الله عليه وسلم. ويقول في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول: من نصب شخصا كائنا من كان فوالى وعاد على موافقته في القول والفعل فهو من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة. وإذا تفقه الرجل وتأدب بطريقة قوم من المؤمنين مثل اتباع الأئمة والمشايخ فليس له أن يجعل قدوته وأصحابه هم المعيار الصحيح، إنما هو في الواقع يوالي ويعادي حسب من؟ حسب كتاب الله وسنة رسوله. عندنا معيار نموذجي هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس الشيخ وليس الأستاذ وليس رئيس القبيلة وليست النفس وأراءها، إنما المعيار الصحيح هو قدوتنا الرسول صلى الله عليه وسلم. ويقول ابن تيمية أيضا رحمه الله: وكما أن القلوب تظهر عند المحن، كلام جميل، إن الكماء اللي في داخل القلب تظهر وعلى السطح عند المحن، وليس لأحد أن يدعو إلى مقالة أو يعتقدها لكونها قول أصحابه ولا يناجز عليها، بل لأنها مما أمر الله به ورسوله أو أخبر الله به ورسوله لكون ذلك طاعة الله ورسوله. إذن من كلام ابن تيمية نستفاد أن النصب الحقيقي للقدوة هو من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس الصاحب أو الرئيس أو الأب أو الشيخ أو صاحب البلدة أو رئيس القبيلة. فنحن نحب ونعادي في الله، من نحب من أحب الله ونبغض من أبغض الله، وليس تعجبنا الآراء تبعا لمن نحبهم. الإنسان ليس المعيار النموذجي، لأن الإنسان معرض للزلل، إنما الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم من الرب جل وعلا. إذن هذا الدين دين واقعي مثالي. كيف لنا أن نقول هو دين واقعي ومثالي؟ إنه الإنسان نصب القدوة المثالية، القدوة المثالية في اتباع كتاب الله هو الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو عبارة عن قرآن يمشي على الأرض والنموذج المثالي. فإذا اتبعنا ونصبنا هذه القدوة النموذجية لنا في هذه الحياة، ما في شك إن الإنسان يتجه أكثر ما يكون إلى الكمال ويبتعد عن النقص بقدر الإمكان أو بأقل السلبيات، ويكون فيها أكثر إنتاجية.